إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إذا دخلت بيت فلان بغير إذني، وقد كان في نية الزوج ساعة التلفظ أنها إذا دخلت ذلك البيت لغرض في نفسه يقع الطلاق، أما إذا دخلت لحاجة أخرى كزيارة مريض وغيرها فلا يقصد الطلاق. أولا، هل يقع الطلاق إذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقا أم يقع فقط عندما تدخل البيت للغرض الذي كان في نفس الزوج ساعة التلفظ؟ ثانيا، إذا اطمأن الزوج من زوجته ثم أراد أن يعطيها الإذن بالدخول متى أرادت لأنه يشق عليها أن تستأذن منه دائما نظرا لظروف عمل الزوج، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. العمل على النية، إذا قال إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، قصده إذا دخلت لغرض معين إما لزيارتهم أخاء مطلقة أو لطلب شيء منهم للاستعارة أو ما أشبه ذلك فهو على نيته، وإذا كان قصده أنه إذا زارتهم لأجل المريض ويأتي المريض أنه لا يقع فهو على نيته، المقصود أنه على نيته لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، وإذا نوى زجرها ومنعها ولم يقصد الطلاق فعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. أما إن رأى أصاب إيقاع الطلاق لكن بشرط أن تكون الزيارة لمجرد الأنس أو مجرد الحادث أشحته شيء أو ما أشبه هذا مما ينويه فله نية، وإذا دخلت على وجه لم ينويه فلا يقع الطلاق على ماله بالنية، وإذا كان نوى إلا بإذنه ثم أذن لها فلا تحتاج إلى استئذان بعد ذلك. إذا نوى أنها إذا خرجت بإذنه فلا شيء، فإنه متى أذن لها انتهت اليمين وانتهت التعليم ولا حرج عليها بعد ذلك، إذا قال متى شئت فاذهبي لهم لا لا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.